أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 17 من أنواع المجاز المرسل، الجزئية. متابعة. توقفنا في الحلقة القديمة على العلاقة السابعة، ألا وهي الجزئية. فنقول وبالله التوفيق: السابعة الجزئية. هذه العلاقة يقال لها أيضا البعضية، والمراد بها إطلاق الجزئي، أو بعبارة أخرى إطلاق البعضي على الكل، وهي عكس الكلية المتقدم ذكرها. ولكن يجب أن يكون لهذا الجزء الذي يطلق على كله فضل على سائر الأجزاء في إفهام معظم المعنى المراد بالكل. وإلى هذه العلاقة أشار المصنف حين قال: والبعض للكل، أي من أنواع المجاز المرسل إطلاق البعض للكل، أي على الكل. أمثلة هذه العلاقة: المثال الأول مثل ما مثل به المصنف، حيث قال: كعين حضر، كعين حضر. عين حضر أي جاسوس حاضر، والجاسوس هو المطلع على أسرار العدو وعوراته. ومن أسماء الجاسوس الرقيب والربيئة، مأخوذ من رباء بمعنى أشرف. ففي هذا المثال وهو عين حضر في قول المصنف الذي مثل به المصنف، ففي هذا المثال أطلقت العين وأريد الجاسوس مجازا مرسلا من باب تسمية الكل باسم الجزء أو باسم البعض. فالجاسوس كل، والعين التي أطلقت عليه بعض منه، وهذه العين لها مزية اختصاص بالمعنى الذي يقصد بالكل أكثر من بقية أجزائه. ولهذا لا يصح إطلاق اليد أو الرجل على الإصبع على الجاسوس ولهذا لا يصح إطلاق اليد أو الرجل أو الإصبع على الجاسوس، إذ ليس لكل واحد من هذه الأجزاء المذكورة مزيد اختصاص بالمعنى المقصود بالكل الذي هو الجاسوس. وقص على ذلك ما على وتيرة هذا المثال من كل مجاز مرسل علاقته الجزئية. فالخلاصة أن العلاقة في هذا المثال وهو عين حاضر هي الجزئية، وأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي أن العين الجارحة ليس مقصودا حضورها، بدليل عدم وجود تاء التانيث الساكنة في فعل حضر. فلم يقل عين حضرت، وإنما قال عين حضر بدون تاء التانيث الساكنة، لأن العين مؤنثة فالقرينة لفظية. والله تعالى أعلم. المثال الثاني مثل قولك: رأيتك أكالا للخميرة، أي للخبز. رأيتك أكالا للخميرة أي للخبز. كلين تنا كلام بساكن شاحيد زرخك اللي بهرت سكرتي تخميرت، زرخك اللي بهرت سكرتي تخميرت يعني أغرم اللي سكرته أغرم، يعني تكرا أنك اللي بهرت شتا تغرم رئيسني مثلا زرخك البهرة اللي بهرت سكرتي تخميرت بمعنى شتا بزاف أغرم. إذن هذا المثال يعني نقول المثال الثاني رأيتك أكالا للخميرة أي للخبز. فأطلقت الخميرة وأريد الخبز من باب تسمية الشيء باسم جزئه، فالعلاقة هي الجزئية أو البعضية. والقرينة التي تصرف إرادة المعنى الأصلي عن الذهن هي أن خميرة العجين لا تؤكل وحدها عادة. المثال الثالث نحو قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فعبر عز وجل بالوجه وأراد الذات تسمية للكل باسم جزئه مجازا مرسلا علاقتها الجزئية. والقرينة أن استقبال القبلة لا يكون بالوجه فقط، وإنما يكون بالذات من الجهة الأمامية. تنبيه: يلحق بهذه العلاقة الجزئية إطلاق الخاص على العام، إطلاق الخاص على العام، لأن الخاص في معنى الجزء والعام في معنى الكل. مثاله قوله عز وجل فقولا إنا رسول رب العالمين، فقولا قصد سيدنا موسى وأخاه هارون، فقولا إنا رسول رب العالمين أي رسول رب العالمين، رسول رب العالمين. أطلق الخاص عند قوله إنا رسول رسول، أطلق الخاص وأراد العام، وأراد العام وهو رسولا. والقرينة أن هذا الخاص غير مراد بدليل قوله فقولا، بدليل قوله فقولا. وفي هذا القدر كفاية لأجمع بتاريخ يوم الاثنين 29 يوليو 2019 من الميلاد الموافق 26 من ذي القعدة الحرام من ذي القعدة الحرام عام 1440 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.